طبعا والأمر لا يخلو أيضا من أهواء الداعمين التي يخضع لها بعض المدعومين. طاهر دليمي يقول: كيف أثق برواة الصحيح بأحاديث الصحيحين وكلها شيعة؟ وبدأ يتحدث عن وجود التشيع منتشرا في كتب الإسلام بينا، وكأن أئمة الحديث مجموعة من المغفلين الذين لا يستوعبون أمرا ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيقول: كيف أثق علما أن هذا الباب الذي يطرحه من أعظم أبواب أنصاف المحدثين ودلائل صدقهم القاطعة وتجردهم العلمي العالي؟ طبعا ماذا يفهم العامي من يسمع كلام طه هذا؟ ماذا يفهم؟ يفهم أنه والله الجماعة الرواة البخاري يخرج لي أناس من جنس ياسر الحبيب مثلا، أو إذا تحسن صوته من جنس مقتدى الصدر مثلا. الناس إيش تفهم؟ تفهم تشيع، تشيع خلاص، يعني اثنا عشرية إمامية الموجودين الآن يؤمن باثنا عشر إمام معصوم، أنهم من جنس الأنبياء بالحقيقة تقريبا إلى الأمر تأليه، ولا فارق حقيقي بينه وبين الأنبياء في الواقع، يعني حتى عند عموم الإمامية أن المعصومين أفضل من كل الأنبياء إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الأرجح عند كثير منهم. وفي الواقع أن موضوع التشيع لأهل البيت كان مراتب كثيرة جدا، وفي صحيح البخاري ما يدل على أن هؤلاء اللي تكلم عنهم طه ليسوا بالمستوى اللي يظنه هذا المسكين. بطبيعة الحال علي بن أبي طالب كان رجلا فاضلا، والغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل، وفعلا دخلت نوع من النزعة الفارسية، وإن كان أصل التشيع عربي، حتى التشيع السبئ، لأن عبد الله بن السبأ رجل يماني، وبعض المكر خصوصا الذي اشتد في الزمن العباسي، لهذا مثلا يذكر ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين عن عاصم بن بهدلة إمام القراءة أنه يعني سمع رجلا يقول: الحسن والحسين والمختار سيعودان، يعني قبل يوم القيامة، اللي هي عقيدة الراجعة. فحتى لما هكذا قال الحسن والحسين، يعني أنه رجل أعجمي يلفظ الحاء هاء. غير أن الأمر في أهل الحديث وخصوصا في الكوفة الأمر مختلف وفيه تدرجات طويلة عريضة. فمثلا في أصحاب مسعود، إبراهيم النخعي كان متشيعا. إيش معنى التشيع هنا؟ أنه كان يفضل عليا على عثمان، لم يكن يصل إلى الشيخين، ما فيها نقاش، تفضيل، مجرد تفضيل. وكان إذا رجل انتقص عثمان في مجلسه يطرده، وكما ورد عن أبي إسحاق السبيعي الذي كان متشيعا ومذكور أنه يفضل عليا على عثمان، وحتى كتب الإمامية تحتج به أبو إسحاق السبيعي، يعني تورد أخباره وأحاديثه، وفي الكافي أنا شايف له روايات. أبان بن تغلب لما أظهر انتقاص عثمان طرد من المجلس. فكان هذه يعني كان هذا بدايات الأمر. وكان في بعضهم نوع انحراف عن معاون معه بدون التصريح والسب، وكثر الجدال في قضية عثمان علي عثمان علي عثمان علي. لكن غالب خلص الشيعة آنذاك لم يكونوا يفضلون عليا على الشيخين، لم يكن الأمر ظاهرا في بداية الأمر. خلص الشيعة الأكثرية الغالبية، حتى أن حفيد علي بن أبي طالب اللي هو الحسن بن محمد بن الحنفية ألف كتابا في الإرجاء في التوقف بين علي وعثمان، قال: علي وعثمان خلينا نتركهم، نرجئهم إلى الله، ما نشهد لهم بشيء، وخلينا على المتفق عليه أبو بكر وعمر. تطور الأمر وحصلت نوع نزعة أن الناس بدأت تنتقص عثمان، هذا من كثرة النقاش والجدل، وبدأ بعض الناس أحيوا قول السبائية، وكان لهم حضور لكن حضورهم ضعيف. أحيوا قول السبائية في الحط على عثمان.